إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نمضي بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان احفظ الله يحفظك. واليوم نذكر أنفسنا بأمر عظيم يجب علينا أن نحفظه جميعا رجالا ونساء، ألا وهو احفظوا صلاتكم. هذه الصلاة العظيمة التي لم تفرض في الأرض وإنما فرضت في السماء، فرضها الله جل جلاله على نبينا الكريم ليلة الإسراء والمعراج هناك فوق السماوات العلى، عليه الصلاة وأتم السلام شرفه الله تعالى بهذه الصلاة، وفرضها الله يوم فرضها 50 صلاة، واليوم خففها الله تعالى بعد أن فرضها 50 فصارت إلى 5 صلوات. ما بالكم لو كانت على الفرض الأول 50 صلاة واجب على العباد في اليوم والليلة، أينا يطيق ذلك؟ ولكن بفضل الله خفف الله عنا وجعلها 5 صلوات، هي في العمل 5 وإنما هي في الميزان 50 بإذن الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، مولانا جل جلاله يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فأعظم أسباب الفلاح بعد توحيد الله تعالى أن تأتي بالصلاة على الوجه الذي يحبه الله، أن تحافظ عليها، أن يحافظ الرجال والنساء على صلاتهم. إنه من عظيم فضل الصلاة ومن عظيم مكانتها في الإسلام أن صفات المتقين افتتحت بالصلاة وختمت بالصلاة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم قال تعالى في ختام صفاتهم الجليلة: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وربنا أمرنا بالاستعانة عند الشدائد والنوائب، أمرنا أن نستعين بالله ثم نصلي. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه عند الله. لذلك أيها الأحبة، يجب علينا ألا نغفل عن أداء الفرائض في ميعادها. إن الله تبارك وتعالى يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذه الصلاة العظيمة هي واجبة، هي أعظم أركان الإسلام الخمس بعد الشهادتين، هي أعظم الأركان بعد التوحيد. ورغم أنك تؤدي فرضا واجبا، ولكن ربك يكرمك بهذه الصلوات يكفر عنك السيئات ويرفع لك الدرجات، كما قال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه والحديث في صحيح مسلم رحمه الله: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. يا أيها الأحبة الكرام، يجب علينا أن نصلي الصلاة في ميعادها ونحافظ عليها. أمة تحافظ على صلاتها وتعظم شعائر ربها هي أمة منصورة، وأمة يفرج الله عنها، وأمة يكون ربها معهم يؤيدهم وينصرهم ويسددهم ويوفقهم. قال حبيبنا عن الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه: الصلاة نور. يا أخي، الصلاة نور لك في وجهك، ونور لك في قلبك، ونور لك في قبرك يوم توضع في القبر وحدك، ونور لك على الصراط يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، عندما يرون أن أنوار المنافقين قد طفئت يخشون على أنفسهم، يقولون: يا رب، يا أكرم الأكرمين، يا من كنا نصلي لك في الحياة الدنيا مخلصين، أتمم لنا نورنا ولا تطفئ أنوارنا كما أطفئت أنوار المنافقين. نسأل الله العافية والسلامة. الصلاة نور لك يوم القيامة، نور لك في أرض المحشر، نور لك حتى يكرمك الله تعالى بالجنان. وأيضا قول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه لما جاءه ربيعة بن كعب الأسلمي وكان خادما من خدام الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول، قال له رسول الله: سلني يا ربيعة. وكان يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه بوضوئه وحاجته، قال فقال له رسول الله يوما: سلني، يعني يريد أن يكافئه على هذه الخدمة. فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك أمرا من الأمور نقضيه لك الآن جزاء لخدمتك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود. يا أيها الأحبة، ليس المراد السجود المجرد، إنما المراد الصلاة وأن تكثر من الصلاة. فالمرء كلما صلى سجد لله تعالى. واعلم أنه كما قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. ما أعظم هذا الشرع الكريم! كلما تصلي لله كلما ترفع درجات في موازين يوم القيامة، وتكن من أعلى الناس درجات عند الله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، رسولنا يخاطبنا بقوله الكريم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. تدبروا جيدا، كثرة الخطى إلى المساجد يا أيها الرجال البالغون. وجب علينا أن نؤدي الصلاة في جماعة ولا نصلي في بيوتنا، وهو نداء خاص لشبابنا الكرام: إنكم تزينوا بإتيانكم إلى بيوت ربكم. ووالله عيب أيما عيب على الشاب القوي الفارغ من المشاغل أن يصلي في بيته. وإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قولا هو من مشكات النبوة، قال: إنك، قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى. وإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. أيها الأحبة الكرام، أترون مساجد المسلمين في صلاة الجماعة؟ أتنظرون إلى حالها؟ كم أعداد المصلين في هذه الجماعات؟ إن المرء لا يحزن أيما حزن عندما ترى أماكن اللهو وأماكن مباريات كرة القدم يشترون تذاكر الحضور قبلها بأيام، لأنهم أحرصوا على ألا تفوتهم هذه المباراة أو هذا الماتش أو هذا الفيلم أو هذه المسلسلة أو غير ذلك، نعوذ بالله من الخذلان. وتجد بيوت المسلمين خالية، بيوت رب العالمين خاوية، إلا من الصالحين الكرام الذين يصلون لله، يعلمون أن هذا واجب، لا يحل لي أن أتخلف عن فرض ربي الذي أوجبه الله تعالى علي. ورسولنا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: بشر المشائين إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أيها الأحبة، والله إن لم يكن في فضل الجماعة إلا هذا لكفى. أتدري ما معنى النور التام يا أخي؟ يوم القيامة ظلمات، ظلمات شديدة في هي أحلك الظلمات، ولكن من الناس من يوزع أن يوزع عليه النور، فمنهم من يأخذ نورا عظيما، نوره يكن كالجبل العظيم كما صح عن ابن مسعود قال: منهم من يكن نوره كالجبل، يعني يضيء أمم، يضيء دول، ومنهم من نوره كالنقلة، ومنهم من نوره كالرجل القائم، ومنهم من نوره يوقد في إبهامه، ومنهم من نوره يوقد مرة ويطفأ مرة. فأنت يا أيها السعيد، يا من علمت أن الصلوات الخمس واجبة عليك، وخاصة الفجر والعصر والعشاء لما جاء من تأكيد عن النبي فيها، لا ترجع من عملك وتكسل فيفوتك العصر جماعة. إذا واظبت على ذلك، إلى على هذه الصلوات جماعة، فإن الله يكمل ويتمم لك نورك، يجعله نورا تاما كاملا ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، بل هو نور يضيء لك ولغيرك، نور عظيم على الصراط في هذه الظلمات الحالكة. وقال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ما رأيكم يا شباب لو قلنا بأننا في مسجدنا المبارك سنجعل جائزة لكل إنسان يأتي إلى الصلاة 500 ريال كل صلاة؟ ما رأيكم؟ أنا أظن والله أن الرجال والأطفال والرضع كذلك يأتون إلى بيت الله، والنساء كذلك لا تتخلف، هذه غنيمة عظيمة. والله لا يعمل الإنسان إنما يعمل هذا العمل المبارك كل يوم يأتي إلى بيت الله تعالى. ما بالكم أكرم الأكرمين يعد لكم نزلا، وهو الكرامة التي تعد للضيف الغالي العزيز. يعني أرأيت إلى غني مليء نزل عليه ضيف عزيز جدا عليه، ماذا يعد له من الكرامة؟ ماذا يعد له من الضيافة؟ النزل ضيافة وكرامة لهذا الضيف الكريم، يعد له شيئا عظيما يليق بغنى هذا الغني. ما بالك وأكرم الأكرمين يعد لك في الجنة نزلا كلما ذهبت إلى المسجد، وكلما رحت سواء في الصباح أو في المساء أو في أي وقت تشاء. يا عبد الله، اذهب إلى بيت ربك، عظموا بيوت الله، عظموا شعائره. إن ربنا تعالى قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه قال لنا قولا عظيما، قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله، اسمع لهذا الخير العظيم، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الخطوة الواحدة مولاك يرفعك درجة بها ويكفر عنك بها ذنب، ما بالك لو كان بينك وبين المسجد 100 خطوة أو 1000 خطوة. ولذلك كان هناك رجل من الأنصار هو أبعد بيتا من المسجد، ولكن كما قال أبي بن كعب كانت لا تخطئه صلاة إلا في بيت الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحزنت له جدا، فذهبت إليه فقلت يا أخي ألا تشتري حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء؟ فقال والله ما يسرني أن بيتي مطنب ببيت رسول الله، يعني مربوط بالأطناب، يعني جداره في الجدار، إنني أحتسب على الله ذهابي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. أيها السعداء الكرام، هل هناك أبرك من الصلاة أن ننشئ أبناءنا عليها وأن نعتني بها؟ إن رسول الله في تكملة هذا الحديث العظيم قال لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا أتى إلى المسجد فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا تزال الملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه. والله الذي لا إله غيره، إن لم يكفي إلا دعاء الملائكة لك يا عبد الله عندما تأتي إلى بيت مولاك، ما دمت في المسجد جلست 5 دقائق 10 دقائق ساعة، إذا بالملائكة تدعو لك يا رب اغفر لعبدك فلان، يا رب تب عليه، يا رب ارحم، يا رب صل عليه. ما أجمل هذه الدعوات المستجابات بإذن الله رب الأرض والسماوات. أيها الأحبة الكرام، من عظيم فضل الجماعة أن حبيبنا عليه الصلاة والسلام قال قولا شديدا، وهو الرؤوف الرحيم الذي قال الله عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولكنه قال والله لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال لم يشهدوا الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار صلى الله عليه وسلم. والله هم بذلك، وفي الحديث الآخر لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأحرقت عليهم بيوتهم بالنار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أمتنا يجب عليها أن تعلم أن شعائر الله معظمة، لا ينبغي هذا الكسل، ولا ينبغي هذا التهاون، ولا ينبغي هذا التفريط. إن أمتنا حفظها الله تعالى وصانها أحيط بها من كل جانب، فلا أقل من أن يؤدي المرء الواجب الذي عليه كما يحبه ربه تعالى. انظروا معي إلى قول ابن مسعود الذي سقناه آنفا، قال في ختامه والله لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق إنا لله وإنا إليه راجعون. الذي يتخلف عن الجماعة يعد منافق معلوم النفاق، أما مؤمن مسلم يحب الله ويحب رسوله ومحب لدينه لا يمكن أن يتخلف عن الجماعة إلا لعذر قهري. ولذلك قال ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني مريض ولا يستطيع أن يذهب بنفسه، يتصل ويرسل إلى إخوانه وأحبابه أمر علي وتعالوا حتى أذهب أستند عليكما إلى بيت مولاي لأصلي فرض ربي مع المسلمين. سبحانك ربي ما أعظمك. واسمعوا لرسول الله ولإخوانه الصحابة الكرام والسلف الصالح في شدة حرصهم على الصلاة جماعة. روى الإمام البخاري وغيره أنهم دخلوا على أم المؤمنين عائشة فقالوا لها ألا تحدثين عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسوقها للفارغين، أسوقها لمن ضيع حياته أمام اللابتوب وأمام الموبايلات وأمام مباريات كرة القدم ويسمع حي على الفلاح ولا يجيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالت نعم. بكت أمنا عائشة فقالت والله ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اشتد به المرض جدا في آخر حياته، فأغمي عليه. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. وأي صلاة هذه؟ الصلاة المباركة هي صلاة العشاء. قال ضعوا لي ماء في المقضب، فوضعوا له ماء فاغتسل لعله يجد خفة ونشاطا يقوم يصلي مع إخوانه. فهذا يستفيد المرء منه. إذا كنت كسلان أو بك تعب، قم يا أخي توضأ بماء بارد، قم اغتسل، لا تضيع هذه الفرصة العظيمة، ستعلم ثمنها إذا وضعت في قبرك. قالت فجاء بعد أن اغتسل، جاء ليقوم فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. فعلى ذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يغتسل ويأتي يقوم، لا يستطيع أن يقوم يغمى عليه. فلما أغمي عليه 3رة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. سبحانك ربي ما أعظمك. أيها الأحبة الكرام، هل فعلت يوما مثل هذا؟ راجع من أعمالك في قمة تعبك، لا تكاد أن ترى، قمت غسلت رأسك، قمت توضأت، قمت اغتسلت، حتى لا تفوتك صلاة الجماعة. الذي يفعل ذلك من أولياء الله الكبار، الذي يتأسى بالنبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، في تمام الحديث قالت أمنا عائشة ثم وجد رسول الله خفة فقام، ويا ترى ما هذه الخفة؟ قالت والله قام يهادى بين رجلين كأني أنظر إلى رجليه وهما تخطان الأرض. عليه الصلاة وأتم السلام رجلاه تجر على الأرض لا يستطيع رفعها، ويذهب إلى صلاة الجماعة. يا أيها الأقوياء الذين متعكم الله بالعافية وتتخلفون، هل هذا نصر لأمة محمد أم هزيمة؟ هل هذا انتصار على الكفار أم هزيمة منهم؟ هل هذا عز لدين الله أم استسلام للشهوات والهوى والكسل؟ عافانا الله وإياكم المسلمين. إن رسول الله ما تخلف هو وإخوانه عن الجماعة، وإن كانت الحرب تدور حرب دائرة. قال جابر بن عبد الله قاتلنا قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، والحديث بالصحيح. قال فصلينا الظهر، صلوا الظهر وهم يقاتلون. قال ثم قالوا، أي المشركون قالوا والله لو ملنا عليهم وهم يصلون لاقتطعناهم جميعا. ثم قالوا إنهم ستأتيهم صلاة، صلاة العصر، هي أحب إليهم من أولادهم، فإذا حانت صلاة العصر وصلوا ملنا عليهم جميعا فاقتطعناهم. قال فجاء الوحي إلى رسول الله فلما حانت الصلاة. وأريدك أن تتدبر جيدا، يعلم أن عدوه سيميل عليه هذه اللحظة، ولم يترك صلاة الجماعة بل صلى وصف أصحابه صفين. قال فكبرنا وركعنا جميعا، ثم لما جاء سجد، سجد الصف المقدم وقام الصف الثاني يحمي المسلمين، ما تركوا صلاة الجماعة وهم يحاربون. ولذلك قال علماؤنا جاءت صلاة الخوف عن رسول الله بأكثر من صيغة، وصلاها أكثر من مرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، كان أبو عبد الرحمن السلمي هذا التابعي الجميل مريض ولا يستطيع التحرك، ويقول لإخواني احملوني إلى بيت ربي، يقولون أنت مريض، يقول لهم أسمع حي على الفلاح ولا أجيب، ويذهب يصلي في بيت الله. واعلموا أن الأعمال بالخواتيم، واعلموا أن المرء على ما عاش يموت عليه بإذن الله. فهذا السعيد المبارك أبو عبد الرحمن السلمي والله حمل إلى بيت الله في الجماعة، هو مريض في آخر أيامه، وإذا به تحضره سكرات الموت. قال عطاء فدخلنا عليه فقلنا يرحمك الله، لو تحولت إلى الفراش، يعني لو ذهبت إلى بيتي إلى بيتك في الفراش كان أيسر لك وأيسر عليك. قال إنه حد إن الصحابة رضي الله عنهم حدثوني أن رسول الله قال: والمرء في صلاة من في صلاة من تذر الصلاة، ووالله أنا أحب أن أموت وأنا في المسجد. قالوا: كتب له بالصلاة وفي بيت ربه. أهذه حياة؟ أنظر إلى الذي يتمنى أن يموت مغنيا أو لاعبا للكرة أو فاسقا أو فاجرا أو مقلدا للكفرة الفسقة. يا أيها الأحبة، سعيد بن المسيب قالوا له: إن الأمير يريد قتلك فاختبئ. قال: أختبئ حيث لا يراني الله؟ قال: إذن أمكث في بيتك لا تشهد الجماعة. قال: الله أكبر، أسمع منادي ربي يقول لي حي على الفلاح ولا أجيب. أبو الدرداء الصحابي الجليل في مرضه الذي توفي فيه قال: احملوني إلى بيت ربي. فحملوه إلى بيت الله وهم يحملون قال: اسمعوا عني، اسمعوا مني واحفظوا عني وأبلغوا غيركم، حافظوا على هاتين الصلاتين جماعة، العشاء والفجر، ووالله لو لم تستطيعوا أن تأتوا إليهما ولو حبوا فافعلوا، حبوا على الركب وعلى الأيدي. وهذا مصداق لرسول الله: ثم لم يجدوا إلا أن يأتوها حبوا لأتوهما ولو حبوا. أسأل الله أن يبارك لنا في ديننا وأن يوفقنا لطاعته ورضاه، وأن يعين الجميع على ما يحب ربنا ويرضى، وأن يجنبنا الكسل يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، صلاة الجماعة منزلتها عظيمة جدا. كان عمر رضي الله تعالى عن عمر يأمر المؤذن أن يقيم الصلاة ويقول: والله لا ننتظر بصلاتنا أحد، ما بال أقوام يتخلفون عن الجماعة ويتخلف بتخلفهم أقوام، والله لقد هممت أن أرسل إليهم فيجأ في أعناقهم ويقال لهم اشهدوا الصلاة، رضي الله عنهم. وكان السلف يتعاونون على صلاة الجماعة. عمر رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، فقد أخا من إخوانه يوما سليمان ابن أبي حثمة، فذهب إليه في بيته يسأل عنه، فقالت له أمه: قال: أين سليمان؟ لم أره في صلاة الفجر. قالت: إنه قام يصلي الليلة فغلبته عيناه، يعني قام يصلي قيام الليل وأطال القيام في هذه الليلة فغلبته عيناه. قال: لا أخبريه، قولي له إن عمر يقول: والله لأن أشهد صلاة الصبح مع الجماعة أحب إلي من قيام ليلة بتمامها. ناس يعرفون ما الذي يقرب إلى الله، وإذا تزاحمت الفضائل ما الذي يقدمون؟ يقدمون الأوجب فالأوجب. وكذلك فقد أخا من إخوانه فأرسل إليه فجاء، قال: ما منعك أن تشهد الجماعة معنا؟ قال: يا أمير المؤمنين كنت مريضا. فقال: والله لولا أن رسولك أتاني ما خرجت. قال: إن كنت خارجا لأحد من الخلق فاخرج للخالق. يعني يا أيها الأحبة، أحيانا منا الإنسان يمرض ويكسل عن الصلاة جماعة، وإذا بإنسان عزيز يأتي يقوم نشيط، هل هناك أعز عندك من رب العالمين تخرج إليه وتتحامل كما سمعنا؟ أيها الأحبة الكرام، سعيد بن يربوع رحمة الله عليه فقد عينيه في زمان أمير من عمر، فذهب إليه عمر يعزيه ثم قال له: يا سعيد، لا تتخلف عن الجماعة والجمعة في بيت رسول الله، في مسجد الله، مسجد رسول الله. قال: إنه ليس لي قائد يا أمير المؤمنين. قال: سأرسل لك بقائد. سبحانك ربي ما أعظمك، يفقد عينيه ويأمره ألا يتخلف عن الجماعة لعلمهم أن هذه شعيرة عظيمة لا ينبغي للعبد أن يتخلف عنها. ختاما، الأبناء وصلاة الجماعة. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أبو داود وغيره بسند صحيح: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم علي وهم أبناء عشر. والخطاب لأولياء الأمور، للآباء والأمهات: يا أيها الآباء الكرام، يا أيتها الوالدة الكريمة، أيقظي أبنائك. وكلمة أبناء تشمل الذكور والإناث. أيقظوهم لصلاة الفجر قبل الذهاب إلى المدارس؟ لا، أيقظوهم قبل طلوع الفجر. والسعيد من الوالد أو الوالدة والأبناء هو الذي يأتي ابنه إلى صلاة الفجر جماعة إذا وصل إلى هذه السن. وأيضا كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لابنه: يا بني، ليكن المسجد بيتك، ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المساجد بيوت المتقين، فمن كانت المساجد بيوته فمن كانت المساجد بيوته ضمن الله له تعالى بالروح والرحمة والجواز على الصراط يوم القيامة. والحديث صحاه العلامة الذهبي رحمه الله تعالى. كذلك كان رجل من أصحاب رسول الله يتفقد أبناءه كحال إخوانه، فإذا به لم يره عند تكبيرة الإحرام، قال: يا بني، أدركت تكبيرة الإحرام معنا؟ قال: لا. قال: والله ما فاتك منها أعظم من 100 ناقة كلها سود العين. ولا ننسى قصة عمر بن عبد العزيز التي ذكرناها آنفا، أنه رحمة الله عليه تخلف عن تكبيرة الإحرام وفاتته ركعة بسبب الاعتناء بشعره، فأرسل أبوه رضي الله عنه وعن أبيه، أمر الحلاق أن يحلق شعره الذي تخلف عن الجماعة بسببه. فإذا كنت ستتخلف عن الجماعة بسبب التليفون، ارميه في أي مكان، ارمي هذا الشيطان الذي خلف كثير من المسلمين عن أداء الواجبات، وأقبل على ربك ومولاك. عظموا ربكم يعظمكم الله في صدور أعدائكم، وييسر لكم أموركم، ويكرمكم في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم أن يبارك في أمتنا وأن يجعلها أمة مباركة قوية عزيزة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك الحق والدين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوبها وتصلح ذات بينها. اللهم انبذ الشحناء والبغضاء من بين المسلمين. اللهم فرج كربة قطر وكربة كل بلاد المسلمين. اللهم لا توقع أهل قطر ولا من فيها في أي كربة أبدا يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك وعبادك الصالحين، واخذل من خذل دينك وعبادك الصالحين. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل وفي كل سر وعلن. اللهم أصلح أبناء المسلمين يا رب العرش العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.